وقد وغت قلوبكما عسير ربه الله مسلما مؤمنا قانتا مسلمات مؤمنات قانتات Thank you. ويضحككم من

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران Oh, Oh, يا علينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية. إنا لما طغى الماء Thank you. فأما من أوتي كتابه من فيقول هاهو اقرأوا كتابي فيقول